إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق الحديث عن أشراط الساعة، وقد قدمنا بعض يعني أشراط الساعة الصغرى وبعضها الكبرى أيضا، والآن نحن في شرط من أشراطها، وهي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فنزول عيسى، نحن المسلمين نعتقد أنه رفع وأنه لم يمت، رفع وأنه سينزل آخر الزمان، ونزوله من علامة الساعة كما في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، أي نزوله نعم علم من علامة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، أي علم من أعلام الساعة، نعم، وإنه لعلم للساعة، نعم. وحينما ينزل، نعم، ينزل بالحكم الإسلامي، نعم، يحكم بالإسلام، ويبقى في بعض الروايات 40 سنة يبقى في الأرض يحكم بالإسلام، لا ينزل كنبي، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينزل كفرد من أفراد أمة الإسلام، وواحد من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين نزوله، نعم، لا يبقى دين من الأديان، لا تبقى لا نصرانية ولا يهودية ولا مجوسية ولا أي دين، لا يبقى إلا دين الإسلام. وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حينما ينزل يكسر الصليب، ما يبقى الصليب يعبد، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما يبقى إلا الإسلام، الإسلام أو الموت، نعم. ثم الله يخبر في القرآن أنه حينما ينزل جميع أهل الكتاب من يهود ونصارى سيؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، نعم، هذا خبر من الله عز وجل. ثم يعني الله يقول في القرآن، قد يقول واحد الله يقول في القرآن: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى، إيش المكر الذي حدث؟ اليهود سأمروا على قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم انتدبوا واحدا يتولى قتله، يدخل عليه ويقتله، فحينما دخل رفع عيسى، الله عز وجل رفع عيسى، ما وجده. لما خرج، إذا المكر الذي خططوه هو اغتيال عيسى عليه الصلاة والسلام، ومكروا، قال: ويمكر الله. فالله رفع عيسى، ولما خرج صاحبهم الذي أصلوه لقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، خرج لما رجع هذا الذي تولى قتل عيسى، لما رجع، رجع بوجه عيسى، الله سبحانه وتعالى ألقى صورة عيسى على هذا الرجل القاتل، والذي يهم بالقتل قاتل، قالوا: القاتل والمقتول في النار، هذا القاتل نعم، فما بل المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. لما خرج الله مكر بهم فخرج في وجه عيسى فقتلوه ظنا منهم انه عيسى، لكن لما بحثوا نعم عن صاحبهم ظنوا عيسى في سورة عيسى، لما بحثوا عن صاحبهم ما وجدوا، فدخلهم الشك. قال الله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وهذا هو قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، هذا معناه المكر من الله عز وجل. فالمكر نوعان، مكر مذموم وهو منهم، ومكر محمود وهو من الله جزاء على مكرهم نعم السيء. مكر الله حسن ومكرهم سيء، ومكروا ومكر الله الله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. إشكال هو هنا، فبعض العلماء كابن حزم قال رفع عيسى حقا ما في شك، ولكن بعد نزع روحه بعد توفيه، لأن الله يقول نعم والله قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعه، إذا ما توفاه ما رفعه حتى توفاه. لكن العلماء يقولون لا، ليس هذا هو المعنى، إني متوفيك إما ملقي عليك النوم، والنوم يسمى وفاة، هو الذي يتوفاكم بالليل، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت يتوفاها أيضا. إذا وفاة في اللغة العربية يطلق على خروج الروح ويطلق على النوم. فعيسى عليه الصلاة والسلام ما رفع هكذا يعني بوعيه التام بعدما ألقاه الله عليه النوم ثم رفعه، هذا واحد إني متوفيك، أو إني متوفيك ورافعك. الواو لا تقصدي الترتيب، الواو لمطلق الجمع. قد يأتي الرسول تقول جاء فلان وفلان، جاء عمرو وزيد، زيد هذا الذي أخر قد يكون جاء قبل عمرو، وقد يكون جاء بعده، وقد يكون جاء معه. فالواو لا تقصدي الترتيب، إني متوفيك ورافعك معنى الكلام، يعني اليهود الذين يدعون أنهم هم الذين توفوك وهم الذين قتلوك وأن روحك خرجت على أيديهم، هذا باطل، أنا الذي أتولى وفاتك لا على يد أحد، إني متوفي ثم ورافعك إلي. نعم، إذا الوفاة التي وإن أخرت فالله يخبر أول أمر على أن وفاة عيسى سيكون على يد الله لا على يد اليهود، هذا معنى. إذا قلنا عيسى عليه الصلاة والسلام هو نعم علم العالمين، والله عز وجل يقول ونوى العلم السافل. أول آية يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر الله في القرآن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه كرامات وأعطاه معجزات وأعطاه نعم، كان غير الأمور عيسى كانت غير عادية. وتلو ذلك نزل قوله تعالى نعم إنكم وما تعبدون من دون، خطاب المشركين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني أنتم ومعبوداتكم ستكونون في النار. قالوا كيف هذا؟ قال وش نحن فقط ولا كل الأمم والشعوب؟ قال بل كل الأمم هم ومعبوداتهم في النار. قالوا إذن حاجتنا، واحد يقول من الزبعرة، هذا واحد كان في المشركين، قال إذن حاجت محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني غلبته في الحجة. كيف؟ قال له طبعا عيسى تعبده النصارى، نعم تعبده النصارى، إذن سيكون في جهنم. وكثير من العرب يعبدون الملائكة، إذا لكم ما تعبدون أي الملائكة سيكونون في جهنم، إذا هم محجوج، ظنوا أنهم قد غلبوه. نعم، فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون. يعني هؤلاء المعبودات نعم التي ستدخل جهنم ليسوا مثل عيسى والملائكة وغير ذلك من الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين الذين يعبدون من دونهم غير راضين بعبادتهم وما دعوا الناس لعبادتهم. نعم حتى الذين يعبدون الملائكة واش يعبدون الملائكة فعلا ولا يعبدون الشياطين؟ يعبدون الشياطين. ولما نحشرهم مثل ما نقول الملائكة أهؤلاء يكون كانوا يعبدون الله يوم القيامة يجمع الله العابدين والمعبودين يجمع الملائكة ومن عبدوهم ثم يخاطب الملائكة أهؤلاء يكون كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم أنت المعبود الحق. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالذين يعبدون عيسى ما يعبدون عيسى وإنما يعبدون الشيطان الذي دعاهم إلى عبادة عيسى. ولذلك يوم القيامة يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت ألم القلوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. إذا هذا المعنى. إذا قوله تعالى أنكم وما تعبدون من دون الله أنتم لها وأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ما دخل عيسى. ولذلك بعض الأئمة حينما يدخلون المحراب أول ما يفتحون بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى هذا غلط. ينبغي البداء من هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير ومن فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدون. مخرجة من قول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني المعبودات أيضا تكون حصب جهنم وحصب جهنم غير عيسى وغير المؤمن الصالحين الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدون. فهذه الآية مربوطة بما قبلها لا يجوز بتاتا أن يبتدأ بالآية من هنا أبدا. فهذا من أغلاط بعض الأئمة اللي كبدوا انعماس هذه الآية من هنا. نعم ولو تسمعنا هذا بغيش البداية من هنا لأن هذا تقطيع للآية. نقرأ انعماس قل هو الله أحد الله الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله ولا الضالين الله الصمد لم يلد ولم يولد ألاش إن هذه مربوطة بما قبلها فكذلك هذه. نعم إذا يقول الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا لما ضرب المثل من الزبعرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغلبه الحجة ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يضجون ويضحكون ويصرخون يعني غلب. نعم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أهالها سناخرون أم هو يعني ما دام يكون عيسى مع هؤلاء في مع أصنامنا في جهنم نحن راضون لأن آلهتنا ليست أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام فنحن راضون بهذا. الله حكي هذا في القرآن ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قم وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. إيش غرضهم؟ غرضهم الخصومة غرضهم يعني إصابة الحق غرضهم الجدال في الباطل. نعم أنا ما غرض الإصابة إلى الحق إلى أن قال الله عز وجل وأنه أي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لا علم للساعة أو لا علم للساعة أو الضمير يعود على القرآن وحتى القرآن من علامة الساعة لأنه يتحدث عنها ويخبر عنها وقيل الضمير يعود على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أيضا علم الساعة يقول أنا نبي الساعة. هذا الضمير يقول المفسرون كابن عطية رحمه الله يقول الضمير إما أن يعود على عيسى أو على القرآن أو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل هذه المعاني صحيحة. إذن هذا معنى قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أهالهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون متوغلون في الخصومة. نعم بالباطل هم قوم خاصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل عبرة وعظة لكي يعلموا ولكي يعرفوا عظمة الله وقدرة الله الباهرة وأن الله قادر على إعادة الإنسان مرة أخرى لهذه الحياة لأنه قادر أن يخلق الإنسان من أنثى دون ذكر أو من ذكر دون أنثى يعني كحواء أمنا الأولى، أمنا الأولى. وكذلك أيضا أو كالعادة الإنسان من ذكر وأنثى، فالله عز وجل جعل الله عيسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، الله قادر على أن ينسل الملائكة منكم. بنو آدم حينما يلد تلد المرأة تلد ملأ، قادر ولا مقادر؟ قادر. لو شاء لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، أو نقول من هنا بدل، أي بدلا من أنتم، أنتم حينما آمنتم حينما امتنعتم أن تؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله وبهذه الشريعة، وتطلبون أن يكون نعم الرسل ملائكة، أنا قادر أن أذهبكم وآتي بالملائكة يكونوا أطوع منكم وأفضل منكم، آتي بدلك بدلي. نعم، فهو قادر سبحانه وتعالى. نعم، إذا نعود لعيسى عليه الصلاة والسلام، الله أخبر بأن عيسى سيكون سينزل آخر الزمان، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك. نعم، وأن أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه حينما ينزل عيسى يسود الأمن، الكرة الأرضية يسودها الأمن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وهي موجودة في الأحاديث الصحيحة، نعم، يقول عليه الصلاة والسلام حينما ينزل عيسى سيسود الأمن حتى تكون الأسود ترصع مع الجمال مع الإبل، الأسود ما تلتقي مع الإبل، الأسود نعم قال حتى ترصع الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الأغنام، وحتى يأخذ الصبيان الحية فلا تأخذهم شيء، فلا يخافون منها ولا تلدغهم أبدا، تآخي الكامل بين الحية العظيمة بين الأفاعي وبين الصبيان، الأمن الكامل. هكذا خبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، إذن هذا واحد، هذه علامة من علامة الساعة باختصار. العلامة الثانية من علامة الساعة ياجوج وماجوج. نعم، ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج هذه أمة لا نعرفها، ووردت هناك أساطير كثيرة وكثيرة جدا ما كتب على ياجوج وماجوج، أمور كثيرة في التفاسير وفي بعض المؤلفات التي كتبت عن أشارات الساعة، ولكن معظم ذلك ليس له سند صحيح، فنحن نقتصر على ما جاء في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وعلى ما ذكر في كتاب الله عز وجل. ياجوج وماجوج ذكروا مرتين في القرآن، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج ومن كل حدب يسيلون، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، وأنهم طغوا على بعض الأمم فتعلقوا بملك من ملوك ذلك الزمان، وهو ما يسمى بذي القرنين الذي ذكره الله في القرآن، وذو القرنين هما نوعان، ذو القرنين الذي كان في عهد إبراهيم وهو المذكور في القرآن، وذو القرنين المقدوني الذي بنى الإسكندرية، هذا نصراني، هذا مسيحي نصراني، هذا لا نهدر عليه، لا اللي كان مؤمن وطاف الأرض، يقولوا أربعة اللي طافوا وحكموا الدنيا الكرة الأرضية كلها، يقولوا أربعة مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فسليمان عليه الصلاة والسلام، هذا قيل سليمان عليه الصلاة والسلام وذو القرنين، هذهم طافوا الأرض كلها وحكموا الكرة الأرضية، وكافران وهم بخت نصر والنمرود، النمرود الذي كان في عصري وفي عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبخت نصر الذي قتل اليهود والسول على نعم، يقول هكذا. إذن ذو القرنين، ذو القرنين لا بأس لأن الله ذكره في القرآن، والسؤال قدم إلى سيدنا رسول الله سبحانه ذو القرنين، فلا بد أن نحكي لكم ولو باقتضاب شديد، نعم وباختصار شديد، نذكر ما ذكره الله سبحانه وتعالى عند القرنين. ذو القرنين هذا كان رجلا مبخلا فيه، بعضهم يقول كان نعم كان نبيا، ولكن الصواب عند العلماء أنه كان رجلا صالحا وملكا عادلا، كان رجلا فاضلا، ويعني ذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنه يعني طاب ثلاث رحلات، الرحلة إلى المغرب، وذكر رحلته إلى المشرق إلى مشرق الشمس، ورحلته الى ما بين السدين. نعم. السؤال قدم الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع النظر عن من قدمه، ما عندنا حديث صحيح يذكر هل قدمه المشركون او اليهود، او اليهود سامروا مع نعم مع المشركين فقدموا، يقال ورد في الاثر ولا قال مو صحيح، لكن هذا قد قيل. لما المقصود ان السؤال قدم يسالونك عن ذي القرنين، قيل انهم سالوه يعني المشركون ارسلوا الى اليهود ان يقدموا بعض الاسئله، بما انهم اهل الكتاب واهل العلم، ان يقدموا لهم بعض الاسئله لاختبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو رسول من عند الله حقا ام لا، وهم يعني كله اكاذيب واضاليل وترهات واباطيل، وهم عرفوا لان الله عز وجل يقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فهمت ولا؟ ويقول الله عز وجل في الايه الاخرى ها انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. والله جعل سلطة على النفوس حينما يأتي رسول، أي رسول لابد الله عنده السلطة على النفوس أن تعترف وأن تقر وأن تدرك بأن هذا رسول من عند الله، وإلا لو لم يلقي الله هذه السلطة على النفوس سيكون الحجة عند الناس، يقول لو عرفنا أنه رسول لاتبعناه، لكن ما عرفنا حقيقة دخلت شكوك وما كان عندنا يقين بأنه رسول من عند الله. فلذلك جعل الله السلطة على النفوس، لابد أن تعرف وأن تتيقن بأن هذا رسول من عند الله ما في شيء. فكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي كانت تقدم كل من أجل يعني التمويه على الناس يعني والتضليل وإيهام الناس بأن هذا ليس رسولا، ولو كان رسولا لاتبعناه وإلى آخره، أو إلا والله عز وجل يخبر في القرآن أنهم عرفوا أنه رسول من عند الله ما في ذلك من شك. حتى فرعون يحكي الله سبحانه وتعالى عن عن عن فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام، يقول لقد علمت، الله يقول اللي كي عرفنا عماس عالم بما في الصدور، لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآية 9 إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فضل. إذا قلنا المشركون كانوا يعرفون، ولكن يقال أنهم أرسلوا إلى اليهود أعطونا بعض الأسئلة لكي نختبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو رسول. فقالوا انهم ارسل اعطاهم ثلاث اسئله، سؤال عن الروح، وسؤال عن اصحاب الكهف، وسؤال عن ذي القرنين، وقالوا لهم ان اجاب عن الاسئله كلها فليس برسول، وان هو رفضها كلها فليس برسول، واذا اجاب عن البعض دون البعض فهو رسول. وفعلا لما نزلت نعم جاءت هذه الاسئله، ومن جملتها قوله تعالى يسألونك عن الروح، ومن جملتها قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، وكذلك عن أصحاب الكهف، نزلت سورة الكهف وفيها الحديث عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، ونزلت قبلها نعم قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فأجاب عن أصحاب الكهف وأجاب عن ذي القرنين، وما أصحاب الروح قال ويسألونك قل الروح من أمر ربي، ولا زالت الروح رغم تقدم العلوم لا زالت الروح من أمر ربي، لا أحد يعرف كيف يس الروح وكنها الروح حقيقة الروح أبدا. إذا إخواني الكرام يقول الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين، قل يا نبينا سأتلو عليكم منه ذكرى، سأتلو عليكم منه يعني خبرا نعم عن حياة هذا الرجل، ولكن الخبر الذي فيه العظة والعبرة، اما الكلام الساقط اما الكلام بعض الامور بعض الاعمال بعض اعماله التي فعلها يعني وخاضها وكذا، هذا لا، اللي ما فيه فايده ما احكاه في الله عز وجل، احكينا غير ما فيه اللي فيه العظه والعبره، ساتلو عليكم منه ذكرى. ثم قال انا مكنا له في الارض، اعطيناه التمكين في الارض، يعني الدوله التي كان يحكمها كان فيها تمكين، كان عنده يعني كل ما تحتاجه الدوله من الناحية العسكرية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية الإعلامية، من الناحية العمرانية، من الناحية الـ يعني الـ وسائل النقل، وسائل كل وسائل الذي ينبغي أن تتوفر فيه تمكن الدولة الإسلامية ويكون عندها سلطة وسيطرة على العالم، إلا وأعطيته هذه الدولة. إنا مكنا له في الأرض، حتى كانت فتوحات ما كان أحد يستطيع قوة أن تقف في طريقه، القوة اللي أعطاه الله عز وجل، هذه ندخلها في قوله تعالى إنا مكنا له التمكين، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، والسبب والطريق الموصل إلى المقصود. كل شيء يوصله إلى مقصود ما إلا وأعطاه إياه. حتى وسائل النقل كما قلنا قد يكون عنده طائرات، من يدري، يكون عنده دبابات، قد يكون عنده صواريخ، قد يكون عنده، سبحان الله. الحضارة، الحضارة الفراعنة المتقدمة في الشيء الموجود الآن في مصر، يعني العلماء يكادوا يتيقنوا أنه كانت هناك كهرباء وهناك قوة، لأنه صخور أتت مثلا من الحبش إلى، نعم، إلى مصر، ما كان صخور عادية، صخرة تقريبا قد هذا البيت بما أوتي بها، واش بالبرويطة؟ ما يمكنش. إذا لا بد أن هذه الدولة في هذه كان عندهم كده. أما عندهم غيران تحصل أرض غريب ما فيها آثار للشماع ولا للجاز ولا لشيء، لا بد أن عندهم كهرباء، ما في شك. سيدنا سليمان كان عنده طائرات، عنده طائرات، طائرات فضائية، الله يحكي عنده، هنا تمشي بالريح، ما تمشي بالبترول ولا بالماء، تمشي بالريح، نعم، سفن فضائية، نعم، عهدوها شهر وراوها شهر، جعل قوة، صنعوها الآن، ما استطاعوا أن يصنعوها الآن، أبدا. إذا ذو القرنين لابد يقينا، والله أعلم، أن كانت عنده قوة ما أدركت هذه الأمور. الله عز وجل يقول على قوم عاد كانوا أشد منكم قوة، ما كنتم، إذا كانوا أشد منا قوة، نعم. إذا إخواني، الله عز وجل يقول وآتناهم من كل شيء، من كل شيء سببا، الله يتكلم، يعني كل حاجة ما تحتاج يحتاجها إلا وجعل له سبب موصل إليه كيف ما كانت. ثم يقول الله عز وجل من جملة ذلك وسائل النقل، لما أراد أن ينتقل من الشرق إلى الغرب إلى المغرب، يقول فاتبع سببا، سبع سببا أن ننتقل من إلى المغرب، وقصد المغرب، نعم، والمغرب، إيش كانوا كل المغرب؟ بما فيها المغرب ديالنا والجزائر وتونس وزيد وليبيا، هذه كلها ما كتسمها مغرب، نشر فيها الإسلام ونشر فيها التوحيد، حتى إذا سبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين، نحن كان يقال هذا البحر، هذا البحر الأطلسي، المحيط الأطلسي كان يسمى بحر الظلمات، حتى كانوا يظنون على أن ليس هناك بعد هذا البحر يابسة، ما في يابسة، ما في شيء، ما في عمران أبدا، هذا كان يظن. وكانت هذه المنطقة، ولعلها منطقة طنجة، الغالب الظن منطقة طنجة، هذه المنطقة كانت عبارة عن مستنقعات، يعني فيها وديان وفيها عيون وفيها يعني اعشاب وكذا، لما تغرب الشمس، يعني كتعرفوا احنا اذا كنا في الصحراء وكنشوفوا الشمس غربت، مين نقولوا غابت في الرماد، واذا كنا في الجبل شكون نقولوا الشمس غربت في الجبل، طاحت في الجبل، واذا كنا في البحر شنو نقولوا الشمس غربت في البحر. فكذلك لما كان يعني كان بجيوشه هنا، لم وكان هناك مستنقعات وعيون يعني ووديان والى اخره واعشاب، وكان من المكان اللي كيطول فيه الماء كيطول فيه، التراب ديالو كيف كيصير تحل، كيقول لها الحنطه. فلما تشوف يعني من بعيد ان الشمس غطست وغربت فيه، استغربت في عين حميئه حسب المنظر في ذيك العيون الحامية اللي هي كلها حمأة، كلها غيص منتي، هي الغيص الكحل في عين حامية. قال ووجد عندها قوما، لابد كان في المناطق كان هناك سكان، كانت الدنيا عامرة، وجد عندها قوما. قالوا يا ذا القرنين، قلنا، يقول الله عز وجل قلنا، هنا بعض العلماء يقولوا هذا دليل كالنبي، قلنا، لأن هذا الخطاب من الله عز وجل يقرب أن يكون كان نبيا، ولكن بعض العلماء يقولوا لا، قد يكون إلهام، قد يكون إلهاما، نعم، مثل ما قال الله عز وجل أم سليمان، أم موسى وأوحينا بالوحي، وأوحينا إلى أم موسى، ما كانت نبيا، ولكن المراد بالوحي هنا الإلهام، لأن الوحي عنده إطلاقات ومعاني كثيرة، منها وأوحى ربك إلى النحل، نعم. فكذلك قالوا قلنا أي بواسطة الإلهام أو بواسطة شريعة لنبي إما كان معه وإما من قبله، لابد، لأن الدستور الذي وضعه يدل على أنه مستمد من شريعة الله، ما في شك. لأنه قلنا هذا القرن إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وهذا الشريعة، عناصر الشريعة أمران اثنان، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال استجابة لما أمره الله به، إيش قال؟ أما من ظلم، والظلم بالمعنى العام، أول ظلم هو الشرك والكفر والنفاق، أما من ظلم فسوف نعذبه بما يقتضي العذاب، إما بالقتل إن اقتضى ذلك حسب شريعة الله، وإما نعم بالسجن، وإما بالضرب، وإما بالقطع، مقصود بما يأمر الله، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. نعم، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، استجابة لله، فسوف نعذبه ثم هذا عذاب الدنيا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكورة. يعني إذا مات كافرا، إذا مات نعم مات مشركا، هذا مخلط في النار ما في شك، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب، هذا إيمان بالبعث. قال وأما زيد مناما عقيدة وعمل صالحا شريعة نعم ونشر الصلاح والفضل والخير في الأرض، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى يعني الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا وسنحن عليه ونقدم له ما يستحق نعم ما قدمه يعني في الناس من الخير ومن الفضيلة وما ينفع الناس. نعم، إذن شريعة الله مبنية على هاتين الركيزتين، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يعني معناه أنه يجازي من حاد عن الطريق، ظلم إما من ناحية العقدية أو من ناحية العملية، أو ظلم في الدماء أو ظلم في الأموال أو ظلم في الأعراض أو كل ما يقال فيه ظلم سيجازيه على ظلمه. هكذا، وأما من أحسن وعمل صالحا ونشر الخير والفضيلة وقدم للأمة ما يرفع قدرها ويعلي شأنها، فهذا يستحق الثناء ويستحق الجزاء، الثناء في الدنيا ويستحق الجزاء عند الله في الآخرة وهي الجنة. إذا عنصران اثنان. ثم بعد ذلك قال ثم اتخذ سبب، ثم اتبع سببا او اتبع سببا اتبع سببا، اي اتخذ طريقا الى عائدا الى وراجعا الى الى الى الشرق، عاد مرة اخرى الى الشرق حتى اذا بلغ مطلع الشمس نعم وجدها تطلع، يعني معنى انه طاف الارض كلها ونشر فيها الخير والفضيلة ونشر فيها الإسلام ونشر فيها التوحيد. نعم، قال إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني لعل هذا كان في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي اللي ما كتغربش فيه الشمس، كتبقى ثلاث شهور نعم أو ربما ست شهور كتبقى الشمس ما كتغربش تماما، قال لم نجد لهم من دونها سترا، ما كاين لا الشمس ما كاين ما كتخرج. وهذا نعم بعض الاخوه ذهبوا الى القطب الشمالي وحكوا لنا، نعم واحد حكى لي انا كان من ناظر اخواني الطيبين حكى لي قال لي بكيت رمضان كله قال لي شهر ونص ولا شهرين في الدنمارك ولا في النرويج ولا في هذا ناحيه القطب الشمالي، قالوا جا رمضان قال يعني كي الشمس كتطلع منه الدور هكذا كتبقى هنا الدور صافي ما كاينش الغروب، وهي اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية يعني قضية الدجال يوم كسنة ويوم كشهر، قالوا كيف نفعل يا رسول الله الصلاة؟ قال قدروا لها قدرها، قدروا لها قدرها، يعني ويلو بين ظهر العصر والمغرب والعشاء وكذا، وصلوا على هذا الأمر. كذلك بالنسبة للصيام قدروا له قدرها، شوف نعماس من الشروق الغروب كم، او من المثلنة من طلوع الفجر الى غروب الشمس كم، وثم صدق لذلك انك نعم. اي نعم. اذا يقول الله عز وجل يقول يعني حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ما كان لا الشمس صح. قال الله عز وجل قال كذلك، اي فعل بهؤلاء مثل ما فعل باولئك، اعلن فيهم الدستور الرباني نعم والمنهاج الالهي اعلنه فيهم وطبقه فيهم مثل ما طبقه على من قبلهم ممن كان في المغرب. نعم كذا. وقد حطنا بما لديه خبراء، فالله عالم بكل ما يفعله وكل ما يروجه وكل ما يطبقه، فالله سبحانه وتعالى احاط بكل شيء علما. الله يعلم الماضي بلا بداية والآسي بلا نهاية، وما هو قائم يعني احاط بالزمان والمكان. نعم علمه سبحانه. وقد حطنا بما لديه خبراء. قال ثم اتبع سببا، هالرحلة الثالثة، ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ ها حتى اذا بلغ بين السدين او السدين يعني بين الجبلين، يعني سلسلة جبلية كانت تقريبا من البحر الى البحر ما ادري، ولكن بين بين بين بين هذه الجبال واحد الفوجة واحد الممر من هو كيدخلوا نعماس يجو ومجو كيغيروا على على على هذه الامة التي شكس ما شكس وعرضت ما عرضت على ذي القرنين. اش قال؟ قال الله عز وجل يعني سيدة بلغ السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قوم بلغوا الغاية في الأمية، فبتقول قوم يعني ما عندهم لغتهم يعني ما عندهم حضارة ولا عندهم شيء، عندهم أمران ولا عندهم يعني متخلفون للغاية، ولا يكادون يفهمون، لا يفهمهم الإنسان إلا بمشقة، وهو سبحانه وتعالى أعطاه العقد عنده كل شيء، كل شيء سبب له الله كل شيء، أعطاه المقدرة على الفهم على فهم هؤلاء، ففهم مطالبهم وعرضوا عليه مشاكلهم، وخصوصا لما رأوا نعم العدل في الأرض، الرجل يدعو إلى الله وينشر العدل في الأرض، نعم عرضوا عليه وقالوا له يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، ها؟ فهل نجعل لك خرجا ونجعل لك جعلا ونجعل لك مرتبا خاصا نعطيه لك تجعل بيننا وبينهم سديا، تقفل هذا الممر اللي كيجمع علينا منه، نعم تقفله ذيك السلسلة الجبلية. فاستجاب قال لهم لا، أنا ما أحتاج إلى مال، ما أحتاج إلى جعل، أنا شأني هو كل ظلم نحاول نرفضه من الارض ونحاربه وننشر الخير والفضيله للناس، اما هذا المال الذي تعطوني اياه انا لا احتاجه. وهم ما عرضوا عليه هذه القضيه الا شافوا له وراوا له من القوه ومن المقدره ما يستطيع ان يسد نعم هذه الفتحه الجبليه اللي يمكن يتسرب منها نعم العدو. فقال على بركه الله، قال اعينني بقوه، انتم عليكم اليد العامله والالات جيبوا نعماس وكذا وتخدموا وانا انا اتي. ايش عمل؟ قال الله عز وجل قال اتوني زبر الحديد، القطع الحديديه اللي عندكم جمعوا جمعوا الحديد. وبدا نعماس يديك يعمر بين الجبلين كيعمر بالقطع الحديديه، كم من حديد خصوصا القواري لا شك انه كان عنده شي الات لاستخراج الحديد، فعمر هذاك الفج كامل هذاك الممر كله عمره بالحديد الى الراس الجبل وربما اكثر باش ما قدروش باش ما يقدر ولا احد يصعد، فهمتي ولا هذه المسافه كلها في العلو. وثم لما بنى بالقطع الحديديه قال له ما عرفتهم ولا دابا خصني النحاس، عنده النحاس خص المنافخ، جاب المنافق، هذا المنافق كيف غتكون؟ واش الرابوس؟ لا بد هذا المنافق لا ما يستطيع يقدرها انسان. بدو بذيك المنافق، نعم كينفخوا شي الاف ضخمه ما شاء الله، حتى رجع كل شيء نار، كل شيء نار. ثم جاب النحاس نعم المذاب وكبوا، باش كبوا من فوق؟ واش باغ الراس؟ يمكن. إذا لابد كنت عنده آلاف ضخمة للغاية. والصب لما يصير كل شيء عفية كل شيء نار صب النحاس. والنحاس مع الحديد هذا تقدم حضاري سبحان الله. شوف كتاب القرآن هذا في القرون الغابرة ذو القرنين كان عامس يقول في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن إلى إبراهيم كان 2000 3000 10000 سنة آلاف سنين يعلم الله كان. نعم ثم نعماس صب. اليوم دركوا هذه الحقيقة ولا شك أنهم أخذوها من القرآن. الحديد الفولاذي اللي عنده قوة صلبة بحال الحديد اللي كيصنعوا منه الطائرات واللي كيصنعوا منه يعني الحديد الفولاذي اللي عنده قوة ما شاء الله بكيصنع بالإشارة القرآنية بالتعليم القرآني. اي نعم قال حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا فاذا جعله نارا كل شيء نار فاذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرة قال فما استطاعوا ان يظهروه يعلوه وما استطاعوا له نقبة ما استطاعوش يعلوه يصعدوا فوق طوله ولا له نقبة لصلابته قوي ما يستطيع احد يحبسه. قال ايش قال في الاخر ما قالش وشوف شوف انا شوف عم تشوف لا ايش قال هذا رحمة من ربي هذا من فضل الله سبحانه وتعالى كل الامر الى الله وشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الالهام وعلى هذه القدرة التي وهبها الله سبحانه لانه شيوخ القبور الله شكون اللي اعطاه هذه القدرة شكون اللي اعطاه الفهم شكون اللي اعطاه هذا الحديد شكون اعطاه هذا النحاس فهمتي ولا هذا اللي العامل شكون اعطاه فهمتي ولا هو سبحانه كل شيء من ممن من الله هذا رحمة من ربي. ثم ذكرهم قالوا شوفوا راه نهار اللي تجي النهاية فهمتي ولا راه الله قد يخرب هذا العالم وهذا البناء كله سيتهدم هذا البناء الضخم كله سيسيره الله هباء منبثا. ايش قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا رغم قوته وصلابته ورغم ارتفاعه سيجعل طاحينا. وهذا اللي قال لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما أمر بعرش بلقيس أن يوسى قال عفيس من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك. شكون اللي عنده علم من الكتاب شكون اللي يحفظ التوراه سليمان معجزة كانت معجزة سوى أقوى مما يقول آصف ما آصف هذا الخريف هذا الخريف ما كاينش من اللي عنده علم من الكتاب شنو هو سليمان عليه الصلاة والسلام بمعجزته بالمعجزة التي وهبه الله إياها استطاع من حينه ترفض عليه كالعرش موجود قبل أن يرتد إليك ترفض ويرتد إليك تبقى كتبقى هذا كسب قيد العين في مفتوح سب قيد العين في مفتوحة ساعة ربع ساعة ما تبقى تشوف جاء الله سبحانه وتعالى لا بد ذيك الرمشة كانت تعمل هكذا لا إرادية لا ما تقصد أما إذا كنت تقصد إذا نقيلون عملوا نقيلوا مشغولين بعيننا لا يجعل الله لا إرادية حال ديك المساحة هذه السيارة كتعمل لي وحديها إذا يجعل الله سبحانه وتعالى قبل ما تطرف عينك نعماس كيكون كان عرش بلقيس موجود طب نهار تضاء اليك ترفو فلما رآه مستقرا عنده ايش قال شوف على قوة لا ما مشي ايش قال هذا من فضل ربي هذا قال هذا رحمة من ربي وهذا قال هذا من فضل ربي شو الفرق بينه فهمت ولا ايش قال فهمني ايش قال قارون ايش قال قارون انما اوتيت هذا اللي على علم عندهم شوف الفرق الايمان بالله راه شي حاجه كبيره نعم خضوع الى الله الاستسلام والانقياد لله والرضا بالله ربا هو الذي يفعل ما يريد. اذا هذه نبذه من الحديث عن السد دي السد يجوج وماجوج يجوج وماجوج الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم في غير من حديث ورد في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ربه يجوج ومجوج وحلق بين اصابعه الصعيد، هذه كلمة الصعيد، قال فعلت الصعيد، هذا في الحديث الصحيح تصعيد. ايش تصعيد؟ لان عندهم يمكن 100,000 10 مليون يعني كذا عملوا غاب هيدا بس هذه تدل على معنى، هذه تدل على معنى، اذا قال هذه معنى يعني كيحسبوا العشرات والمئات والوحدة وكذا الى اخره، غير بيدو غير بهذا بهذا كيكون في السوق كيبيع بيدو، اذا قال مثلا ب 300 كيعمل هيدا صافي مثلا، يعني هذا عندي دراسه، كاين دراسه فهاد شو قال سبل السلام، سبل السلام بين هذا لما حلق عليه الصلاه والسلام عمل 53، هي 53 هي هذه 53، قال حلق 53 هذه هي 53، وبدا كيبين تما كيفاش الحساب كان عند العرب 1 20 30 40 50 60 100 200 300 حتى توصل الى الالف، لعله وصل الى الالف كيف كيف كيف حسبوا. فقال في هذا الحديث قال فيه الراوي قال حلق عليه الصلاة والسلام 90 هي اطلق هذا وعمل هذا هي. اذا الحلقة اللي بقاسنا فهمتي ولا في في في, في, في السد يجوا ومجوا كيحفروا فهمتي ولا، غير كتجي ديك الفتحة نعم ماشي كيمشيو كيخرجوا غدا نرجع باش نخرجوا عم كيجو كيجو كما كانت او ثم كيحفروا كذا نهار اللي يقولوا ان شاء الله ويعلقوا الامر بالله عز وجل صافي باش يخرجوا، يجوا ما يجوا يختلفوا اين هم فين هم فين هم في الكره الارضيه، الى الان ما اطلعوا على الكره الارضيه ككل، الى الان كيكتشفوا ناس متوحشين ما عندهم صله بالحضاره الى الان. نعم فالله اعلم انه كم من العلماء اللي كيقولهم التتار اللي اجتاحوا العالم العربي وقتلوا وذبحوا وفعلوا الافاعيل، لكن كاين اللي كيقول التتار، كاين اللي كيقول الاوروبيين واليهود فهمتي ولا، كاين اللي يقول هذا ولكل، ولكن الصواب ان ياج وماجوج مازال الله اعلم بمكانهم والله اعلم بكيفياتهم. واختبر الرسول صلى الله عليه وسلم انا قلت في هذا الحديث يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب معنى ويل للعرب يعني حينما تبقى الامه العربيه مجرد عرب بلا اسلام يبقى الويل لهم، مهددون بالويل لان تجردوا عن الاسلام، شكون اللي كان عندهم حصانه وشكون روحهم وجودهم وقوتهم هو الاسلام، لما يجرضوا من الاسلام يبقى الويل مهددون يقوم مهددين بالويل. نعم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم يجوده ويجود. قال يعني زينب رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم انهلكوا وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث، اذا كثر الخبث يعني يعني الساعة لا تقوم الا على الأشر كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ورد أيضا في الحديث في صحيح مسلم أن ياجوج وماجوج حينما يخرجون يشربون المياه، كل ما مروا عليه يشربونه، والآن كيدندنوا بحرب المياه ستات حرب المياه، هل اليهود هو يعني الله أعلم الدجال، احنا قلنا الدجال سيكون ملك يهودي فهمتي ولا، وسيخرج من إيران، النبي عليه الصلاة والسلام كيقول سيخرج من إيران، نعم من من من من إصفهان في صحيح سنة الترمذي بسند صحيح. نعم حرب المياه آتية، إذا يقول ما مروا بماء إلا شربوه وما مروا بشيء إلا أفسدوه، وثم يقتلون أهل الأرض، فإن موجود إنسان بقى القتل لا شغل لهم إلا القتل. نعم حتى إذا يعني هزموا أهل الأرض يقول عليه الصلاة والسلام ضربوا بسهامهم إلى السماء، نعم قهروا أهل، ويقول قهرنا أهل الأرض وهزمنا، ويقول عليه الصلاة والسلام هذه النبال سترد إليهم ولتخب الدماء، ويقولوا قهرنا أهل الأرض وهزمنا أهل السبعة. ثم لما يكثر فسادهم الناس سيلجؤون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويعني يغضون أعماته فيدعو عليهم يدعو عليهم ينزل بهم وباء والعياذ بالله الكل يموت. ثم يكثر نتنهم حتى تكثر القليرة والعياذ بالله بالعافية. ثم يطلبون منه يطلبون من الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام فتنزل أمطار فتجرفهم إلى البحار هكذا في صحيح مسلم. نعم يجيعوا إليه. ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا. إذن هذا الأمر صعب نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد يجو ماجوج يعني تطلع الشمس المغربية ورد أيضا حديث في هذا الباب ورد إشارة من كتاب الله عز وجل في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها باتفاق المفسرين. بعض آيات ربك يطلع الشمس المغربية باتفاق المفسرين. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول في الحديث الآخر أن الله يبسط يده بالليل ليصوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليصوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن هذا مقطعية ما في شيء. نعم. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أو هو سأل عليه الصلاة والسلام أتدرون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد نعم ينبه الناس ينبه الناس على أمر خطير كان يقدم هو سؤال علاش باش الناس يشدوا أمرهم ويشد نعم نفوسهم إلى التطلع إلى هذا الأمر الذي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الإخبار به. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. إيه اللي أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله يقول هذا السؤال هل يوجد أنبياء من غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إسماعيل؟ أقول يقول العلماء شاه سامو سيدنا شعيب هذا عربي ها سيدنا إيش سيدنا هود سيدنا صالح ابن عرب لأنه من أصل يعرب بن قحطان نعم بخلاف سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل مش عربي مستعرب العرب المستعربة وليس من العرب العاربة الأصلي الأصل في العرب، لأن سيدنا إسماعيل من سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم ليس عربيا، نعم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نعم من العرب المستعربة، ولد سيدنا إسماعيل يعني من سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إذن كان هناك أنبياء عرب، سيدنا شعيب، سيدنا هود، سيدنا صالح، ثم سيدنا شعيب وهكذا، وثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذول الأنبياء اللي كانوا عرب. هنا سؤال آخر يقول: ما حكم من رضع من زوجته عند جماعه؟ لا هذا سوى مع زوجة، هل مع مع مع مع ولده يرضع من جهة وكي يرضع من جهة، يقسموا هذا الملعوقة مسكينة. لا الله يقول لا، هذا الرضع هذا لا يحرم، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضع من المجاعة، ما أنبت اللحم وأنشز العظم، هذا هو يكون كينشز العظم يعني وينبت اللحم، إذا كان داخل الحولين فإذا كان داخل الحولين هذا هو محرم. إذا رضع في امرأة كتسمى ذيك المرأة تسمى أمه وأولادها، نعم، جميع ذكر وإناثا إخوان لهذه الولد، وكذلك الزوج ديالها، الزوج ديالها، لأنه ذيك اللبان نعماس اللي في المرأة راه من مني الرجل، إذا عنده هو شي ربعة النساء وكلهن أنجبنا نعم سي أولادا، ذيك الأولاد ديال هذا كلهم خذوا ذهب الولد، ولبن الفحلي يحرم كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبن الفحلي يحرم، نعم، وهكذا. أما هذا الحقيقة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سالم بن مولى أبي حذيفة، هذا سالم كان كبير بالله يصبر كما بحالي، نعماس، ثم وكان هو مع عبد واحد سالم رضي الله عنه، هذا حذيفة رضي الله عنه اللي رباه منذ الصغار، ورباته سهيلة ولا اسمه تكلم سهلة ولا إيش، فكان نعماس لما كبر جيت الغيرة من هذه الرجل ضاع في البيت ورجل براغي إيش هذا، فهي لما حست بهذا الشيء مشات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حذيفة رضي الله عنه في نفسه شيء جلة في حذيفة، ايش دي؟ تقال اربعه هو بالله يا رسول الله ورد عدو جدا هو بالشخبه شخشخه بك معه ايش دي؟ قال اربعه فمسيولا رد عسو فكان فمسيولا رد عسو خمسة الردعات خمسة الردعات يحرم، هذا هو مذهب الامام الشافعي ورد في الحديث صحيح مسلم، خمسة كانوا عشر الردعات يحرم، فنسخنا بخمسة وقت خمسة الردعات يحرم. فردع كيقول ابن حزم لا بد ما يسمى رضاعة لأنه ظاهري، ما يسمى رضاعة تشبر تسد ويرضع وهي قلت مسكينة، فمسؤول هذا قبل. ولكن القاضي عياد رحمه الله يقول يكفي تعمر واحد اللبار خمسة اللبار لا ويكفي هكذا، ولكن هذا يقول بعض العلماء إذا كانت ضرورة القصوى، هذا جاز واحد ضوضاء في مصر على هذه القضية، فبعض العلماء يقول إذا كانت ضرورة القصوى بحال سليم هذا مع سالم أبي حذيفة فهذا يجوز، إذا كان ضرورة القصوى، أما لا فلا، لأن الرضاع لا يحرم إلا داخل الحولين، إذا جاوز الحولين ما بقى عليه، وخير ضاع اللي رضع. واحد قال نعم بس يجبر واحد لمبة في الطاقة ويشربها ويقول يجبر الحليب حلو، ما يجلس المرأة قضوا في ذيك الحليب اللي قال لي، قال شربته، قال حافظ الله، قال شربته ذيك الحليب ديالي كسر الحليب والولد ناعس وحلمت هذا لمبة تبارك الله، قال شربته وجو يسألوا واش حرام ولا حلال ولا باقي زوجة ولا صافي خلاص، وهي لا الأمور طبيعية ما يحرم حتى يكون داخل الحولين كما سمعتم. ثم يقول الأخ الكريم: هل يجوز تعليق القرآن في بيت النوم؟ في بيت النوم لا بأس، يكون مع في بيت النوم القرآن ما لا بأس، لا بأس ولا حرج، لا ولا تكوزر حاجة أخرى، لا القرآن صحيح معلق هنا في حياتك وأعمالك في قلبك وفيش من الحيط، أما الحيط لا، إن الحيط أثره الغبار والروائح الكريهة وقد يصب نور ولا كذا إلى آخره يوقع في المشاكل والمصائب، لا مخصوش يكون في قوة ضروب سيكون فين؟ في القلب، يكون على جوارحك، على عينك ولسانك ويدك وكذا، ومزوج بلحمك ودمك. باش يكون القرآن رجل، يكون شي مصحف يبقى على مصحف، فهمتوا ولا؟ أو نعمله في الحيطان والجدران، لا، خاص يكون نعمسي فين؟ نعمسي في قلوبنا وفي جوارحنا وأعمالنا. هذا ثم يقول: هل يجوز ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصلي بأهله في بيته؟ هذا كما قلت لكم في الدرس السابق أن هذه السحق تحريق. النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة والجمعة. جل ما تقولش نعم صلينا جماعة أنا ولادي ونعم أو إحنا في شي زردة قال ما مشوش المسجد قال نعم صلوا إحنا جماعة لو قلت في الجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماشي نأمر بمؤذن يؤذن هو واحد يتقدم ومشي واحد يقيم الصلاة ومشي كل واحد تخلف عنه لو تحرق له فيه هم وهمومة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ولا لا سنة لأن السنة هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وهموماته وتقريراته وإشاراته هذه كلها حتى الإشارة اللي إشار هذا كان واحد متخصمين جرسوا عظم إشار لهم هذا يعني قسموا في النص اصطلحوا مع بعضكم فكان سنة كذا ولا هكذا. ثم نعماس يقول سؤال: هل مس الأم ذكر طفلها ينقض الوضوء؟ لا لا لا أخي نعم جائز صلي في المسجد مش يصلي بأهله الرسول كيف يفعله يصلي بالناس ثم يذهب إلى أهله فيصلي بهم وعمل أيضا عليه الصلاة والسلام في الغزوة صلى بقوم ثم صلى بقوم آخرين لأنه صلاة الخوف في أنواع من جملتي أنه كان يصلي صلاة كاملة بقوم ثم يصلي بآخرين وهكذا. ومعاذ رضي الله عنه يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما ثم يذهب إلى الحي الذي يسكنه ويصلي هو إمام باش نعم يوقف دوضة وكذا وشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا معاذ أفتن أنت يا معاذ أفتن يقول هذا يعني المرأة ثم ذكر طفلها تغسل له كذا إلى أخي واش ينقض وضوءها. لا لا لا يا أخي الكريم مس الذكر ينقض إذا كان بشهوة إذا كان بشهوة مس بقصد وشهوة هذا ناقض وإلا فليس بناقض. واحد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم طاشت يده كان يغتسل لك هذا طاشت يده بمساء قال كان في الصلاة يصلي فطاشت بمساء قال ما هو إلا بضعة منك ما هو إلا فتعش قطعة اللي بحف خارج هذا الكذا هذا لا حرج. والآخر اللي هو مس بالقصد والشهوة قالوا يا رسول الله ما الشهوة قالوا من مس ذكره فليتوضا فهذا عنده محمل وهذا عنده محمل خاص فكذلك فالمرأة تغسل لأولادها وكذا ولا حرج. طيب يقول لماذا وفق آدم إلى التوبة ولم يوفق إبليس إليها؟ نعم كلاهما دعا سيدنا آدم مش قال ربنا ظلمنا أنفسنا فتلقى آدم من ربه كلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين هذا دعا وإبليس دعا إيش قال أنظرني إلى وأنظره لا خلاص ولكن هذا وفق للتوبة هذا لم يوفق ليش لأن هذا قبل الأمر في الأول ورضي به رضي بالله ربا وانشرح صدره لأمر الله لما قال الله الكل ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين تلقى الكلمة بجد واجتهاد نعماس وبإيمان واستماسا نعماس ورضا من رضا نفس وقبول داخلي. لكن إبليس لما جاء الأمر الرباني وقال اسجدوا لآدم اش قال اسجدوا لما خلقت طينا قال أرأيت هذا الذي رفض الأمر ما وفق فبقات هنا النقطة بالرضا وعدمه. كيقول العلماء لو الإنسان يعني عندنا هنا اللي مثلا رفض واحد الأمر الرباني من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرتصد في الإجماع واللي قبل الأمر وخالف ما طبقش واش كافر؟ لا. فمثلا الحجاب المرأة اللي قبلت الحجاب أو الرجل قبل الحجاب ورضي بالحجاب وشرع الله عز وجل ولكن إن شاء الله هذه المرأة تبرجت هي مؤمنة بالحجاب ولكن تتقول الله يتوب علي أنا عارف أن هذا الشيء حرام وكان نعمل مشاكل ومصائب الله يتوب علينا كافرة؟ لا. لكن هذاك من اول وهله ولا ما قالش الحجه وقال يا وخاين عمل سيبه متحجبه وقال اش من حجه واش من حجه صبر بغي تبرج وهي محجبه هذه كافره باجماع العلماء لان من رد حكما من الاحكام الشرعيه الثابته القطعيه هذا من ردها كفار شيء معلوم من الدين بالضروره رفضه ورده معلوم من الدين بالضروره اذا كان فيه خلاف او فيه ابعام او فيه كذا هذا حجره لا معلوم من الدين بالضروره رفضه ورده فهو كافر وان لم يناقضه عمليا فكل تشريع عندنا يعني الرضا عملي وعقدي من رفضه عقديا كفر ومن رفضه عمليا ورضيه عقديا لا يكفر خذوا هذه القاعدة أمر تشريعي عنده عقيدة وعمل اللي رضياه عقيدة هذا خلاص وخرفضه عملا لا يكفر يكون عاصي من هنا ومؤمن من هنا واللي رفضوا عقيدة نعم رفضوا عقيدة فهو كافر وإن طبقه عمليا خذوا هذه القاعدة عندكم تأخذوها مهلهلة ولا مقلوبة كل تشريع كيف ما كان منها الصلاة اللي رضي بالصلاة رضيها وقال شرع الله ما في شك ولكن شاء الله مرة يصلي مرة ما يصلي لا نحكم عليكم ولو يكون كفر عملي من ترك الصلاة فقد كفر يكون كفر عملي علاش رضيه عقيدة ولكن إذا رفضوا عقيدة اسم الصلاة وش بالله وش نعملتم بالصلاة من اللي كنتم انتم كتصلي وش هذي اسم الصلاة وش بالله ايش هذي وخي صلي كافر هذا بإجماع العلماء ما في شيء إذا كل تشريع لابد عنده عقيدة وشريعة عنده عقيدة وشريعة مما فيه نعم هي فيه لأن الله قال على الكفر كاملين من يهود ونصارى ومجنين إن ينسوا يغفر لهم ما قد سلف ليس التوبة خلاص التوبة تجب ما كان قبلها التوبة احنا مهمة كانت التوبة خلاص طيب لعل أطلنا لكم اللهم وفقنا جميعا لمن يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.